من يبيع نفسه لله ويشتري جنة عرضها السماوات والأرض، ومنهم من يوبق نفسه في النار. يا أيها الإنسان إنك تابح، كل بيجري، كل بيسعى، كل بيسير على أقدام السيارات في الجو والبر والبحر، إنك تابح إلى ربك تبح. هذا السير في الحقيقة سير إلى الله، إما يسير إليه طائعا أو عاصيا، لكن إنما هو إلى قوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه رب. سعيك وكدفك إلى هذا اللقاء، أيامك وسن عمرك أنت كادح ساع للقاء الله عز وجل، فكل سنة تمر فقد اقترب. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور، لن يرجع، إنه ظن أن لن يحور، بلى، إنكار ونفي هذا الذي يظنه، بلى إن ربه كان به بصيرا. ربك الآن بك بصير، أنت تكدح كدحا لتلاقيه، وفي كدحك هذا هو بصير بك، وجعل من يسطر عليك الأعمال لتجد بين يديه كتابا مسطورا، كتابا مسطورا. إما أن تؤتي هذا الكتاب بيمينك وإما أن تؤتيه بشمالك. ولهذا في حديث عبد الله بن عبد الله بن حنظلة غفير الملائكة قال إن الله يوقف عبده يوم القيامة فيبدي سيئاته في ظهر صحيفة، يعني يظهرها في ظهر الصحيفة، فيقول له أنت عملت هذا؟ فيقول نعم أي ربي، أي نعم يا ربي. فيقول له إني لم أفضحك بها وإني قد غفرت لك. فعندئذ يقول ها اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، حين نجا من فضيحته يوم القيامة. وفي حديث ابن عمر الصحيح في الندوة لما ذكرنا الحديث المرة الماضية ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقال ابن الساعد في قول الله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله قال تلوى يده اليسرى خلف ظهره ثم يعطى كتابه، ثم يعطى كتابه. وقيل تنزع يده اليسرى من صدره الى خلف ظهره ثم يعطى كتابه. وقال مجاهد تخلع يده اليسرى من وراء ظهره. الجمع بين الايتين لاصحاب الشمال نعوذ بالله من احوالهم، يؤتى الكتاب بالشمال ويؤتى الكتاب وراء ظهره، هل هو لون اليد اليسرى ويأخذ الكتاب من خلف ظهره ولا خلع اليد اليسرى بالكلية من كتفه ويأخذه من وراء ظهره؟ تفسيران لأهل العلم. وقال البغوي وأما من أوتي كتابه وراء ظهره قال فتغل يده اليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال وراء ظهره فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. فيا عباد الله، كتاب الأعمال وصحيفة الأعمال حق، لا ينكر ذلك إلا جاحد كافر. فمن إيماننا باليوم الآخر إيماننا بما يكون فيه ومما فيه تطاير الصحف، صحف الأعمال، حتى يأخذ كل واحد منا ومن الخلائق أجمعين كتابه. فمنا جعلني الله وإياكم منهم من يؤتى ذلك الكتاب بيمين، وذلك إذا ربت وزادت الحسنات على السيئات. أهل اليمين ومنهم من يؤتى كتابه بشماله وراء ظهره، نسأل الله السلامة والعافية. والمسألة ليست مهارة ولا اختيار، إنما هي الأعمال، إنما هي الأعمال. فالملك يومئذ لله وحده، فهو مالك يوم الدين، هو مالك يوم الدين، هو مليكه ومالكه، فلا تصرف لأحد فيه. فإياك أن تظن أن هذا الاختيار أحد، هذا لأمر الله عز وجل. فأما أصحاب اليمين فبأيمانهم يأخذون صحفهم وكتابهم، وأما أصحاب الشمال فيأخذونه بشمالهم من وراء ظهورهم. وهذا الكتاب فيه الأعمال خيرها وشرها. ثم تأتي المرحلة التي بعد ذلك، ومراحل الآخرة كثيرة نسأل الله العافية. أقوى الباب في أبواب الإيمان، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، ودائما النص يكون عليهما إرادة الله والدار الآخرة، إرادة الله والدار الآخرة. يأتي بعد ذلك الميزان، والوزن بالقسط، فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه، ومقرف أوبقه عدوانه. الوزن حق والميزان حق، والذي يفصل ويقضي هو الله الحكم العدل. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إذنه لا حكم فيه إلا لله، والله حكيم عدل. كتب على نفسه العدل وحرم على نفسه الظلم سبحانه. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. كلمة الأعمال دي محتاجة المراجعة مننا أخوان. الأعمال الأعمال الأعمال متكررة تحتاج إلى مراجعة. فحياتك وعمرك تبذره وتدفعه مقابل مجموعة من الأعمال، وتأتي يوم القيامة لا درهم ولا دينار، إنما تأتي بالأعمال. ولهذا لما ذكرنا القصاص قلنا القصاص يكون بالأعمال، حسنات وسيئات، إذ لا درهم ولا دينار. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كفى بالله حسيبا، كفى بالله حسيبا. وإن كان مثقال حبة من خردل أي من أعمالك أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالنظرات والخطرات واللمسات والهمسات مسطورة مكتوبة ويأتي الله بها، ويحاسب العبد على كل ذلك. قال الله كما جاء في سورة لقمان عن لقمان، قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، إن الله لطيف قدير. يا أخواني إحنا مكشوفين بين يدي الله، لا يخفى عليه من أمرنا خافية. عبد الله أنت ظاهر بارد مكشوف، فسترك لا يخفيك عنه، لا ستر صدرك وضلوعك ولحمك على قلبك يخفي شيئا مما في قلبك عنه سبحانه. عليم بذات الصدور، خبير بصير عليم سميع، لا يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه خافية. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تك حسنة يضاعفها، وكل ذلك يأتي ليوزن. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أوصي نفسي وإياكم أخواني بكثرة ذكر الله، من أثقل الأشياء في النجاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد كمجلس هذا الذي نجلسه 70 مرة، وقيل 100 مرة في رواية: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فلا بد أن تغتني أنفاسك واللحظات التي تعيشها، اجعل اللحظة الواحدة فيها أكثر من طاعة. فخطوت إلى المسجد وتسمع درس علم، وليبقى لسانك وشفتاك متحركتان بذكر الله عز وجل. لا تكتفي بالعمل الواحد في الوقت الواحد، بل هي الأعمال تتلاحق حتى تعظم في الميزان. اللهم ثقل موازيننا. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه، أعماله قليلة، حسناته قليلة وسيئاته كثيرة، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أي أم رأسه هاوية في النار. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وزنا. وما الذي يوزن في هذا الميزان؟ إذن من إيماننا باليوم الآخر، إيماننا أن هناك بين يدي الله سبحانه وتعالى حين نمثل للحساب ميزان حقيقي له كفتان، ميزان الميزان. لأن يعني بعض الناس أولوا ذلك وقالوا المقصود الحكم في الأعمال والمقصود بيان الراجح منها. لا، ميزان الميزان، كفة وكفة، كفة وكفة. والسؤال: ما الذي يوضع في الكفة؟ ما الذي يوضع في الكفة؟ ما هو الموزون؟ ايه الموزونات اللي هتوضع في الميزان؟ اولا الاعمال، الاعمال نفسها توزن. اذا كل عمل تجده يوم القيامة عينا توزن، شيء بيوزن. فيقال: هذه شق ثمرة أنفقتها في سبيل الله، هذه كلمة طيبة قلتها لأخيك، هذه نظرة رحمة، هذا خاطر خير وهم به، هذا عزم ونية على فعل كذا وكذا من الخيرات. الأعمال بتوزن. هذه نظرة خبيثة توزن، هذه كلمة محرمة توزن، هذه مكالمة هاتفية توزن. أعمال أيا كان العمل، وإن تكن مثقال حبة من خردل يأتي بها الله سبحانه وتعالى. فأول ما يوزن الأعمال. ودونكم حديث أبي هريرة في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه الكلمة قلتها الآن بتوزن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهي ثقيلة في الميزان، كلمتان ثقيلتان، هما ثقيلتان في الميزان. النبي يخبرك عما تثقل به الموازين، الذكر والتسبيح خاصة هذا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومسألة ان الاعمال اعمال العباد تجسم وتوضع، كيف يكون؟ غيب لا يعلمه الا الله، غيب لا يعلمه الا الله. ولهذا لما تقرأ الحديث ان القرآن والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة، يعني في شيء هيكون موجود، وانت ميدا قراءتك للقرآن، وانت ميدا صيامك، في شيء كده يأتي موجود ويدافع عنك ويشفع لك. الجواب نعم، الحديث في صحيح مسلم مشهور، وايضا في حديث النواس بن سمعان وهو ايضا في صحيح مسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة واهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما صلى الله عليه وسلم ثلاثة امثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان. ايه دولت الغمامتان؟ البقرة وآل عمران. يبقى قراءة القرآن تجسدت في شيء كأنهما غمامتان او ظلتان سوداوان بينهما شق، او كأنهما فرقان من طير صواف، مجموعة من الطير الصواف فصف اجنحتان. البقر والعمران تجسم، قراءتك للبقر والعمران تجعل بهذه الصورة بنص الحديث الصحيح. نؤمن بذلك اذ انه ورد عن الذي لا ينطق عن الهوى، وإن كره الكافرون وإن كره العلمانيون، ورد أمثال هذه من الغيبيات، فنحن نؤمن بها ونشهد الله أنها حق، ونشهد الله أننا آمنا بأنها حق. ولهذا يا إخواني مسألة أن تجسد الأعمال ويكون لها ميزان مسألة عند أهل السنة والجماعة، عند أهل الإيمان، ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى. نؤمن بذلك ونشهد، نؤمن بذلك ونشهد. وفي الحديث حاجة من الإمام أحمد حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة. من القائل؟ نكرر قوله: تعلموا سورة البقرة. فإخواني الذي لم يتعلم سورة البقرة فليتعلمها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى التعلم أولا القراءة الصحيحة، ثانيا الفهم لمعانيها، ثالثا حفظها، رابعا العمل بما ورد فيه. تعلموا، تعلموا قراءة وحفظا وفهما وعملا، تعلموا كيف تقرأ البقرة، تعلموا كيف تحفظ البقرة، تعلموا كيف تفهم البقرة، تعلموا كيف تعمل بالأحكام الواردة فيه. هذا كله علم. فقد يعرف العبد القراءة ولا يعرف الحفظ ولا يعرف الفهم ولا يفهم ما يحفظ ولا يعرف كيف يعمل بما فهم. فهذه كلها تحتاج الى تسديد وتوفيق من رب العالمين. تعلموا سورة البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة اي يوم القيامة، ولا تستطيعها البطلة اي السحرة. قال ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما ضمانتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. يبقى شبههما بأشياء تأتيان يوم القيامة على هذه الصورة، صورة كهذه. ايه ده اللي بيضلل علينا؟ دي سورة البقر لأصحابها، دي سورة آل عمران. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفه. فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت مقلتك. يبقى القرآن يا أخواني بيضمئ صاحبه بالنهار وبيقيمه بالليل، ده أصحابه العاملين به. صاحب القرآن ليبقى معه القرآن فيبقى يتلوه بالنهار ويقوم بالليل يصلي فيه، وكما قال صلى الله عليه وسلم فإن قام به حفظه وإلا نسيه، وإلا نسيه. فاللي بيسأل عن تفلت القرآن منه نقول له قم به، قم به، صلي به، فإن قمت به فصليت حفظته، فإن تركت القيام به نسيته، نسيته. قال أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت مقلتك وإن كل تاجر من وراء تجارة، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، من وراء كل تجارة، لأن معه ليه؟ معه ليه؟ القرآن. فالقرآن من وراء كل تجارة، فأبشر يا صاحب القرآن، وجد يا من شرعت في فهمه وحفظه والعمل به. جد، فإن كان معك فأنت من وراء كل تجارة كتاب الله. وما ظنكم كيف يكون ثواب كلام الله وكتاب الله، ثواب من حفظ وعمل وعلم. قال فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج من الوقار، ويكسى والداه، الله أكبر، كرامة تتعدى إلى الأبوين، وهذا فيه من الحث والحظ للأبوين على الاهتمام بتحفيظ أولادهم القرآن، بل وفهمهم للقرآن، وفهمهم للقرآن. قال ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا، لا يقوم لهذين الحلتين أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا، اللي بيسأل الأبوات، فيقال بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. قال المصنف وإسناده حسن، والحديث حسن، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج الطحاوية. إذن الذي يوزن في المقام الأول الأعمال، نؤمن بذلك ولا يعز على الله شيء، فكله على الله هين. كيف ستوزن الأعمال؟ سترى بعينك، سترى بعينك أعمالك وهي توزن. ثانيا مما يوزن الموزونات في هذا الميزان صحائف الأعمال، صحائف الأعمال. يبقى الأعمال صارت أجساما توزن، كيف ستكون؟ الله أعلم. غيامتان، غيايتان، فرقان، طير صواف، أشياء كهذه أيا كانت، ولكن تجد الأعمال. ثانيا الصحائف، والصحائف جمع صحيفة، وإذا جمعت الصحائف صارت كتابا، صارت كتابا. فهذا الكتاب فيه صحيفة وصحيفة وصحيفة وصحيفة، فلما جمعت الصحائف بين دفتين يعني بين جلدتين سمي كتاب. والكلام ده ذكرناه الثلاثاء الماضي واحنا بنشرح معنى الصحف والصحيفة والمصحف. عرفنا ان المصحف هو مجموع هذه الصحائف، فكان القرآن صحائف، كان القرآن صحائف ليس اوراقا، ممكن جلد عظم لخاف وهكذا، وكانت موجودة تكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت عنده الى ان وصلت الى حفصة بنت عمر رضي الله عنه، فلما كان في خلافة ابي بكر الصديق طلب منها هذه الصحائف. الصحائف مش محصوطة بقى سورة البقرة لعمران النساء، لا لا لا، كل سورة لوحدها صحيفة صحيفة صحيفة. فابو بكر الصديق رضي الله عنه جمع تلك الصحائف، بدل ما كانت كتب الله لها مثال كأنه كده صندوق في لوح، عضة اللوح مكتوب عليها شيء، في جلد ناعم ضاء اي شيء مكتوب عليه، فمجموع هذه الاشياء لما جيء بها لما يكون ربطها بسلسلة كده جمع هذه الصحائف. فلما جاء عثمان رضي الله عنه امر، وهذا بعد استشار الصحابة واجمع الصحابة في عصر على ذلك، على نسخ تلك الصحف حتى جعلت في ايه؟ في مصحف. في مصحف. خرجنا عن الموضوع. فالعبد له صحائف اعمال، مجموع الصحائف تساوي ايه؟ كتاب الاعمال. ها اقرأ كتابين. امين، ربنا يجعلنا من اهل هذه المقولة. كتاب عبارة عن مجموع الصحائف، يبقى كأن الملك عن اليمين والملك عن الشمال بيكتبوا ايه؟ صحائف. ورقة الورقة الورقة تجمع هذه كلها في كتاب في عنقك يوم القيامة، ملازم لك. ثم يأتي بعد ذلك طبع هذا الكتاب في الميزان، يبقى وضعت الأعمال ووضعت الصحائف المكتوب فيها الأعمال. ففي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر أو فينشر له تسعة أو فينشر له تسعة وتسعون سجلا. إيه 99 سجل بيت؟ الصحائف، صحائف الأعمال 99 سجلا، كل سجل مد البصر، آخر ما تجيب عينك السجل ممتد. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ تخيل الصورة يا أخواني، 99 سجل، يعني تخيل كده صفحة طويلة آخرها آخر ما تجيب بصرك، وبصرك يومئذ حديد، حديد البصر الحاد القوي النافذ، وصحيفة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. خلي بالك ان مكتوب في الصحيفة الطويلة دي اعمالك، اعمالك، اعمال هذا العام الثاني الثالث. لو تخيلت ان 99 سنة كل سنة بسجل فيه الاعمال، مثاقيل الذر من الاعمال. قال: فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ قال: لا يا رب. قال: أفلك عذر أو حسنة؟ لك عذر في أي سيئة من هذه أو لك حسنة غير موجودة؟ فبهت الرجل فيقول: لا يا رب. أتنكر من هذا شيئا؟ أي من الأعمال المسطورة في هذه السجلات 99. أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. ومعلوم احنا قلنا من قبل ان الأعمال هتعرض، ألم تفعل كذا يوم كذا وكذا يوم كذا؟ يقول إيه ربي إيه ربي أي ربي. فالعبد يقر تعرض عليه الأعمال، وقد يناقش إن كان سيعذب، ولكن هو اطلع على 99. فيمكنك أن تقلل وتقصر مدة هذا الحساب وهذا العرض بألا تجترئ على أمر حرمه الله، وألا تفرط في أمر أمر الله به، فيكون حسابك حسابا يسيرا. اللهم اجعل حسابنا حسابا يسيرا، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وارفع درجاتنا وعظم أجورنا وثقل موازيننا. فيسأله رب العزة وهو أعلم به، إلا أنها شهادة العبد على نفسه. أظلمك كتبة الحافظون؟ قال لا يا رب. قال أفلك عذر أو حسنة؟ الأعمال مدونة، لك فيها عذر أو لك حسنة لم تسطر. فبهت الرجل فيقول لا يا رب، فيقول بلى. الرجل يقول لا، مالي لا عذر ولا حسنة؟ يقول بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم في حسنة لسه. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيقول أحضروه. أحضر الرجل ليرى هذه الحسنة التي له. فقال يا رب ما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ ما تساوي بطاقة في سجلات مد البصر 99 سجل؟ فيقول إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. إذن الميزان حقيقي له كفتان بنص الحديث، الحديث صحيح. وضعت السجلات اللي فيها الذنوب والمعاصي لم يظلمه في كفة، وجعلت البطاقة فيها الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله فيها الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. اللهم إنا نشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، شهادة حق، نسأل الله عز وجل أن تكون خالصة وأن يصرف عنها ما يحبطها ويبطلها، اجعلها يقينا في القلوب والصدور. قال ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم. لا يثقل شيء مع اسم الله، لا يثقل مع اسم الله شيء. يا أخوان أنا ما أقول لكم أكثروا من ذكر الله، فإن من أعظم ما يثقل به الميزان الذكر، لأن الذكر إنما يدل على أن العبد متذكر لربه، ذكر الله. فمن بقي ذاكرا لله سبحانه وتعالى فإن ذلك يوشك أن يكفه ويمنعه عن الاجتراء على شيء مما حرم سبحانه. إذن يوجد أولا الأعمال، ثانيا سجلات الأعمال الصحاب، ثالثا قيل الموزون ثواب الأعمال. واستدلوا أيضا بحديث النواس بن سمعان اللي ذكرناه الآن، إن ثواب العمل بكل عين بكل جسم وبيوزن. يبقى العمل والصحيفة اللي كتب فيها العمل وثواب العمل. رابعا وأخيرا صاحب العمل، أنت ستوضع في الميزان. من الناس من لا يزن عند الله جناح بعوضة، ومنهم من ساقه كجبل أحد. من الناس من لا يزن جناح بعوضة، قد يكون في الدنيا ثمينا بدينا مليئا ولا يساوي جناح بعوض عند الله. كما ان دم الشهيد مسك عند الله. رائحة فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك عندكم. فالمقياس والميزان ميزان الرحمن سبحانه. يؤتى الرجل السمين لا يزل جناح بعوض، وبالرجل النحيف ساقه كجبل احد. ولهذا يا اخواني انما يذكر الانسان باعماله. فاللي قام ليله الامس اثقل اثقل مما كان عليه قبل هذه الليله. لو تخيلنا كده ان الميزان بين يدينا الان، الميزان اللي يوزن به يوم القيامه، ووزنت نفسك الان ووزنت نفسك بعد ان قمت الليله، يثقل ميزانك. صليت الفجر الميزان يثقل، ذكرت الله الميزان يثقل، قرات القران الميزان يثقل. انت تثقل فصرت ثقيلا، سعيت في خدمة المسلمين ثقل الميزان، بر والدين ثقل الميزان، كلمة طيبة ثقل الميزان، انت نفسك بتثقل بالميزان. اذا العبد ليه ميزان عندنا، تقف في الميزان 73 كيلو، لكن في ميزان الرحمن العبد ليه وزن باعماله، له وزن باعماله. نفس الانسان قضى ليله في سهر محرم واضاع الفجر مع الغانيات في مقاهي الانترنت، ترك الفريضة وترك النافلة، ترك حق الله وحقوق المخلوقين، اضاع عمره خفيف، طبع في الميزان لا يزن جناح بعوضة. جناح البعوضة اثقل منه، لا يزن عند الله جناح بعوضة. فاخواني ثقل الايمان في القلوب، ثقل اعمال الجوارح. هذا الكلام حق، اقسم بالله الذي خلق انه حق. توضع في الميزان وميزانك هو اعمالك في الحقيقة. ولهذا في الحديث حديث عبد الله بن مسعود لما صعد شجرة يجتني فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هما في الميزان اثقل من احد. والذي نفسي بيده لساقط بن مسعود في الميزان اثقل من احد. نشهد بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري في صحيحه من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ليؤتى بالرجل العظيم او ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يا اخوان اللي يزن من الان الامور بمقياس الله وبميزان الله هيصح معه هذا الميزان الى ان يلقى الله. لكن اذا كنت من الان تزن الناس بميزان البشر فانك ستفاجأ يوم القيامة ان هذا الميزان ليس هو ميزان الحق. تذكرون الحديث الطويل لما مر رجل ذو شارة وقال لهم صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ رجل ذو شارة لبس بدلة وقبعة، وهذه تسمى الحلة، حلة يعني تبدو قطعة من قطعتين بنفس اللون نفس القماش، يركب فرسا بحاجة عندهم زي أعلى السيارات كده. ما تقولون في هذا؟ هذا حري إن تكلم أن يسمع، وإن خطب أن ينكح، وإن أتى المجلس أن يفتح له. ده أي حد يشوفه فضل كله يوسع له ولو صلب بنت واحد كلها يوافق، لو تكلم الكل بيسمع لكلام، يمر آخر فقير وما تقولون في هذا؟ قالوا هذا إن تكلم لا يسمع، وإن خطب لا ينكح، وإن جاء فلا يؤبه له. واحد جه وقعد خلاص حتى خبر منه. قال هذا أي الثاني خير من ملء الأرض من مثل هذا. ده الميزان مين؟ ميزان الله. احنا أظن احنا قلنا خطبة ودرس طويلة عن مسألة الميزان. فلابد من الآن يا أخي الكريم أن تزن الأمور بهذا الميزان. أنت منتشي فرحان بميزان إيه؟ بميزان أنك أكلت وشربت وشربت وسمنت وحصلت شهادة وحصلت منصب فشعرت بالامتلاء، مش هو ده المقياس؟ ولا قمت وصليت وبررت ووصلت وأحسنت فشعرت بثقة الإيمان؟ هو ده الميزان. لما تقدم أن ينكح ابنتك هل فعلا وزنت بميزان الرحمن ولا بميزان البشر الفاسد؟ أي ميزان؟ بأي ميزان وزنت الناس ووزنت نفسك؟ اللي أحسن في الميزان هيجد أن الميزان مستمر معاه، اللي عظم التوحيد هيجده معظما يوم القيامة والبطاقة تزن سجلات، واللي عظم الدنيا هيجدها هباء منثورا لن تغنى عنه شيء. ولو ابتدى بملء الأرض ذهب ولو كان له الأرض وما فيها، الموازين اختلفت. فمن الآن عايزين نعود نفسنا يا أخواني ان الميزان يكون ميزان شرعي. الميزان ميزان شرعي، ومقصود بالميزان يعني قياس، نقيس كل شيء بالشرع والدين. اوقاتنا واعمارنا واعمالنا نزينها بالشرع والدين، اولادنا وازواجنا اصدقائنا واخواننا بالشرع والدين، وده معنى الحب في الله والبغض في الله. فمحبه هذا اكثر من ميزان الله، ده اكثر طاعه وبر وصله. انتبهوا لهذا المعنى يا اخواني حتى لا يبدو لكم من الله ما لم يكن في الحسبان. تفاجئ الميزان ميزان ثاني، والمفاجاه دي لحظه لحظه تقبض الروح خلاص تجري الموازين الاخرى، موازين الحق موازين القسط والعدل. فيوزن الشخص نفسه، يوزن الشخص نفسه. وروى احمد عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال يا رسول الله ان لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني واضربهم واشتمهم فكيف انا منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك يتحس، وعقابك اياهم. ما هو ميزان، خانوا وعصوا وكذب ده ميزان، وعقابك اياهم ميزان. فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك. خلاص أخطأوا وانت عاقبت على قدر الخطأ لا لك ولا عليك. وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم أقل من الذنب، أقل من عصيانهم وخيانتهم وكذبهم كان فضلا لك. الميزان الهيبين، فضلك بقد ايه؟ حسنة ولا اثنين ولا عشرة ولا الف ولا مية ولا مليون؟ الميزان هيبين، الميزان يظهر هذا. قال وان كان عقابك اياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. الله اكبر. اذا العقوبات اللي بنوقعها على المخطئين ينبغي ان تكون بقدر خطائهم، لأنها لو زادت على الخطأ كان عليك وأخذوا منك. طب الميزان دي الخطأ ده بمقدار دي، التعدي ده بمقدار دي، فكن دائما في بر الأمان. اجعل العقوبة بقدر الذنب بل دونه بقلب. من الناس من يخطئ ولد أو يخطئ عبد فيطلق نفس العنان في العقوبة، عند ربك يوزن ذلك ويحسن. فقال الرجل جعل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف، فقال صلى الله عليه وسلم ما له لا يقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء اللي هم مين؟ عبيده الذي ضربوه، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم. عشان يقدر يعوض ما يكون قد زاد في عقوبتهم أكثر مما عصوه فيه وقاله. هؤلاء أخواني أخواني آمنوا باليوم الآخر وما فيه من هذه التفاصيل المهمة، آمنوا بالميزان وآمنوا بالحساب وآمنوا بالكتب والصحائف والأعمال، آمنوا بأن ذلك يكون كله بين يدي الله سبحانه وتعالى، فبادروا وسارعوا للتخلص من المظالم التي تثقلهم بالذنوب والمعاصي والتحرر منها، وبادروا إلى فعل الخيرات والأعمال التي ترقى بهم وتعظم ميزانهم. فأوصي نفسي وإياكم بالأعمال، الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة. ولا يحقرن أحد من المعروف شيء، إياك أن تحتقر أي حسنة، إياك أن تسأل سؤال جاهل بالميزان ويقول هي هو فرض ولا سنة. يا مسكين الذي يوضع في الميزان الفرائض والنوافل، كل الحسنات فرائض ونوافل كلها توضع في الميزان. أرأيت لو زادت كفة السيئات بمقدار سيئة واحدة يدخل الجنة ولا النار؟ طب السيئة الواحدة لو قابلتها بحسنة واحدة ولو تسبيحة، أما كانت تدخلك الجنة؟ حسنة تدخلك الجنة وسيئة تدخلك النار. فأقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تحقرن من المعروف شيء. اوعى تحتقر شيء ابدا بسنه، يعني هو جت على السواك، يعني هو جت على كذا، انت شايفنا عملنا كل حاجه، ابدا. هذا كلام جاهل، ايمانه بالميزان ايمان ضعيف او غائب عن قلبي. وان تكن مثقال حبه من خردل توضع في الميزان، وقد ترجح كفه الحسنات بمثقال حبه من خردل. اللهم عظم ميزان حسناتنا واغفر ذنوبنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم اطوار. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. لطالب العلم أقبل نور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.